بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وكلام الصحابة رضي الله عنهم في هذا المعنى كثير أيضا منهم حسبك. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، وبعد، استكمالا لما مضى من حديثنا فيما يتعلق بالإيمان وذكر خلاف الناس في الإيمان، وقفنا إلى مسألة هي ثاني مسائل أو المسائل المهمات التي تتعلق بالإيمان، وذكرنا في الدرس الماضي أن الإيمان متوقف فهمه ومتوقف الكلام عنه في ثلاثة مسائل هي من المسائل الكبار. من يعرف مسائل الإيمان الثلاثة التي اختلف أهل العلم فيها قديما وحديثا؟ تعريف الإيمان، المسألة الأولى الخلاف فيها تكلمنا عنه بما هو مبسوط في شرحنا. المسألة الثانية ما يتعلق به وكملها ونقصان ما يتعلق بزيادته ونقصانه، وذكرنا الخلاف عند أهل السنة وعند غير من أهل الكلام، وذكرنا أن مالك رحمه الله جنح إلى رواية وهي مرجوحة وإن كانت ذكرها بعض أصحابه، لكن المشهور عنه رحمه الله أنه لم يقل أن الإيمان لم ينقص، ولكن سكت نظرا إلى أن القرآن ليس به إلا الزيادة، فكأنه توقف تعظيما ووقوفا عند حدود الله. ليس بالقرآن من نقصان، ليس به إلا زيادة، لكن المأثور عنه بغير يعني آثار في كتبه وكتب أصحابه أنه مع أهل السنة والجماعة في هذا. أما من قال أن مالكا توقف في النقصان وقال بالزيادة فهذا قول لا يعرفه مالك، والمحققون من أهل العلم سواء كانوا مالكية أو من غيرهم، لا سيما ابن عبد البر أقصد من المحررين والمحققين، وشيخ الإسلام ابن تيمية بينوا أن مالكا لم يقل بهذا لا من قريب ولا من بعيد، إلا أنه رحمه الله توقف، والوقوف لا يدل على شيء. ثم تكلمنا عن المسألة الثالثة أو سنتكلم عنها. المسألة الثالثة ما هي؟ من يعرف؟ قلنا أولا تعريف الإيمان، المسألة الثانية زيادة الإيمان ونقصانه، الثالثة لا المسألة الثلاثة التي ينبغي لطالب علم أن يفقه معناها والخلاف فيها، الاستثناء، مسألة الاستثناء في الإيمان ستأتي إن شاء الله. ذكرنا ما يتعلق بزيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة وإجماع بل إجماعات السلف، وذكرنا الخلاف في هذه المسألة، وقلنا أن أقرب الطوائف تعريفا للإيمان إلى أهل السنة هم المرجع أم الخوارج؟ ماشي. الخوارج. لما؟ لأنهم يقولون أن الإيمان قول وعمل، أما المرجع فيخرجون العمل. ثم نفترق مع الخوارج ويخالف أهل السنة والجماعة الخوارج في مسألة الزيادة والنقصان، في مسألة الزيادة والنقصان، لأن الخوارج ويتبعهم المعتزلة أن الإيمان عندهم حقيقة واحدة مركبة لا تزيد ولا تنقص، وبهذا فارقوا أهل السنة والجماعة، وذكرنا شبهتهم وتعليلهم وبينا خلاف أهل السنة معهم وأدلة أهل السنة. وهذا الذي سبحان الله ذكرت لكم مرارا أن الإيمان لأنهم من أول المسائل التي اختلف فيها الناس، من أول المسائل في مسائل العقيدة، وهي من أخصر وأسهل وأبسط المسائل عندها في مسائل العقائد، قول وعمل، هذه الكلمة يجمع عليها أهل السنة والجماعة، لكن الخلاف في هذه الكلمة فكل له مشربه وكل له طريقته وكل له تصوره. افترقت الناس في تعريف الإيمان خلافا لما عليه أهل السنة والجماعة. فذكرنا أن الإيمان يزيد وينقص بالكتاب والسنة، ثم توقفنا عند هذا المقام لأن ابن أبي عز رحمه الله بدأ يذكر الآيات والأحاديث في بيان الزيادة والنقصان، ثم عرج على المأثور من أقوال الصحابة والتابعين. ولهذا لن نقف مع هذه الآثار شيء من البسط والشرح لأن مفهومة وقد سبق الكلام عنها، لذا سيقرأ علينا الشيخ ونحن يعني نقف مع بعض ما فيه إشكال. نعم. منه قول أبي الدرداء رضي الله عنه: من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينقص. وكان عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه: هلموا نزدد إيمانا فيذكرون الله عز وجل. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول لرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة. ومثله عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وصح عن عمار بن ياسر. هذه كلها الآثار مذكورة في الصحيح ومذكورة في المصنفات مصنفات ابن أبي شيبة، منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن، بمجموعها فهي صحيحة. ومن أراد تتبع أساليبها والنظر في مجموعة يعني حسن من الآثار فينظر إلى كتب اللالكائي والآجري وابن بطة، هذا ذكر شيئا من هذه الآثار، وأيضا ابن خزيمة رحمه الله. نعم. وصح عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان: إنصاف من نفسه، والإنفاق من إبتال، وبذل السلام للعالم. ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه. قال: وبذل السلام للعالم. نعم. وفي هذا القدر كفاية وبالله التوفيق. وأما كون عقد العمل على الإيمان يقتضي المغايرة فلا يكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. هذه المسألة ذكرنا شبهة المرجع، يقولون أن الله عز وجل ذكر الإيمان وعقب عليه العمل الصالح، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والعصر: إن الإنسان لم يخسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. المغايرة الواو، الأصل في الواو أنها مغايرة، رجل وامرأة، سماء وأرض، حار وبارد، هذا الأصل. لكن المغايرة الأصل هذا ليس مقيدا، بحسب السياق واللحاق تتضح هذه المغايرة، لأن من المغايرة أو من غوات العطف لها معان، منها ما هو بعض عطف البعض على الكل، أو ذكر الشيء عاما ثم ذكره خاصا بشرفه ومكانته، يوم يقوم الروح والملائكة صفا مثلا، وإن كان عدوا لله ملائكته ورسله وجبريل وميكال. الملائكة ثم ذكر الله عز وجل جبريل وميكال إلى آخره، زيادة بيان شرف. وقد تأتي المعقوبات بمعنى أنها لوازم وشروط، لوازم ما قبلها لوازم، وقد تأتي مفارقة ليست ثمة ملازمة بين الأول والثاني بحسب السياق. عند استقراء القرآن والسنة نجد أن الإيمان لا يأتي، خاصة القرآن لا يأتي إلا مقيدا ومخصوصا، لا يأتي مطلقا، خلاف الإسلام يؤتى مطلقا يذكر مطلقا. أما الإيمان يأتي في القرآن مقيد مخصوص بشروط ولوازم وصفات، وهذا لا يخالف به من عنده بسط علم أو أثرة علم في الكتاب والسنة وكلام السلف. ولا ما يتم معنى الإيمان إلا بهذا، ولا يتم فهم تفسير القرآن إلا بهذا، لأن الله ذكر الإيمان ذكر الأعمال الصالح، ذكر يخشعون يذكرون يتفكرون يؤثرون يحجون يجاهدون يهاجرون. سيأتي بعض الآيات في مثل هذا. فعند هذا الاستقراء نجد أن ما ذكر عطفا على الإيمان هو من لوازم الإيمان، سواء كان عملا صالحا أو من أعمال الإيمان،

أو أنه مؤمن لكنه ليس مسلم، حكمت عليه بالكفر بإجماع أهل السنة والجماعة. صحيح؟ نعم. ويشهد الفرق بين الإسلام والإيمان قوله تعالى: قالت أعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا إلى آخر السورة. وقد اعترض على هذا وقد اعترض على هذا بأن معنى الآية قولوا أسلمنا أنقذنا بظواهرنا، فهم منا فهم منافقون بالحقيقة، وهذا أحد قولين المفسرين في هذه الآية الكريمة. كلام يقولون الإسلام هو الإيمان، الله عز وجل لما قالوا آمنا قال أسلمنا، هو واحد، لأنهم تقول أنهم ليسوا منافقين، لكن حقيقة أنهم منافقين، ولأن الله عز وجل نفى عنهم كذا وكذا، كلام بعيد هذا، حتى مداخل تفسيرية عند المرجع. ولهذا لا يعني المفسرون المتأخرون، طبقة المفسرين أكثرهم نقله، سواء الشوكاني سواء ابن الجوزي نقله، والتحرير يعني يغيب عن بعضهم في مسائل ولا يحسنها إلا صاحب عقيدة متحصن بما عليه أهل السنة والجماعة ومتحسس من أقوال أهل البدع، ولذا تجده يعني يتحسس مواطن القلم واختيارات. ولهذا من الخطأ بمكان أن يهجم طالب علم أو رجل يدعي العلم على تفسير ما ويختصره أو يهذبه. وأئمتنا سواء ابن جرير الطبري في تفسيره أو غيره يذكرون كل شاردة وواردة بأسانيده، منها ما هو حق منها ما هو باطل، فيتذوق المختصر هذه الأقوال فيجد منها ما يقارب معنى صحيح إلى اللغة إلى الآية، أو يفسر معنى الآية ببساطة فيأخذ هذا القول وفيه السم الزعافة. ولو شئت لذكرت لكم آيات من القرآن تفسيرها بعيد جدا، هكذا تفسيرها والسلف هكذا، تقرأ عند المتكلمين أو لم يحرر مسألة تفسير عنده واضح وتدل تفسيره على ظاهر الآية وهو السم الزعافة من حيث لا يشعر. ولذا من يعني يهجم على اختصارات التفسير التفاسير المبسوطات والأمهات يكون متوقي. والكشاف الزمخشري كما يقول ابن تيمية يقول بالمنقاش، يعني لا يحسن إلا عالم طالب علم يعرف مواطن الخلل والبدعة، لا يحسن بالنظر بالمنقاش، والمنقاش تبحث عن الشوكة يمنى يسرى تتعبك حتى تراها وتزعجك عند نزعها. الزمخشري جار الله الزمخشري إمام من أئمة المعتزلة وذكي، أوتي ذكاء ودهاء، وتقرأ كلامه يوافق جميع الطوائف المعتزلة، يقرر ما عليه المعتزل ويوافق أهل السنة ويوافق الأشاعرة. أهل السنة توقوا كتابه وحذروا منه، ومنهم من تجرى عليه رجاء أن فيه بعض ما يتعلق باللغة والبلاغة والبديع والإشارات يسمونها، والأمة والسلفيون أمثالكم في غنى عن تفسيره لأنه عال على التفاسير. الأشاعرة تذوقوا معاني لأنه يوافق يعني معان عندهم ويوافق شيء من اللغة والبلاغ والأشياء التي هم يحسنونها وهم بها يقارعون أهل السنة والجماعة، فنقوا تفسيره من الاعتزال وأخذوا هذه ووضعوا هذه، وضعوا أقايدهم الأشعرية، مثل من النسفي مثلا في تفسيره معالم التنزيل، وظن أن الكتاب أن تفسيره أشعري أن تفسيره أشعريا صرف. ومن يأتي سلفي منكم ويتحسس مواطن اختيارات وترجيحات واتصارات النسفي رحمه الله وجداه دخلت عليه شبهة المعتزلة ولا يشعر، فضلا عن تقريره لشبهة الأشاعرة. ولهذا شيخ الإسلام يقول بدعوا بالمنقاش. ثم جاء بعض الأشاعرة واختصره محظور الآن وثرب على المعتزلة وعلى رأسهم يرى الله صاحب الكشاف الزمخشري، وما زال يحرر ونظر وينقي ويصفي حتى تسلم له أشعريته، ما زالت الشبه الاعتزالية تتغلغل وتنتشر في بين سطوره. لهذا كان ابن كثير رحمه الله فيما يظهر لي، هو إن شئت إذا أردت تفسيرا لابن جرير الطبري بيان القرآن جامع البيان الطبري من أفضل اختصاراته تفسير ابن كثير. قد تقول كيف فيما يغلب على ظني أن تفسير ابن كثير إن لم يكن هو فهو يعني فما أعلم تفسيرا محررا مختصرا لجامع البيان ابن جرير الطبري إلا ابن كثير، ولهذا اعتمد عليه اعتمادا كليا مع زيادات، وهذه الزيادات اختيارات بيان ظن أنه انفرد بالتفسير، ولكن الحقيقة هو اختصار فيما يظهر لي أكثر ما يكون اختصار أقرب لا أقطع به، لكن هو أقرب اختصارا بتفسير ابن جرير الطبري. لكن حسبك بابن كثير توفى 74 بعد 700 سلف من تلاميذ ابن تيمية كان عند التقائه يتوقع اعتزال، يعرف المداخل الاعتزالية ويعرف المواقع خلل في التفسير، فهذا إذا ذكر عفوا يعني يعرف الأقوال التي ذكرها ابن جرير التي توافق المعتزلة وتوافق الأشاعرة وتوافق، وابن جرير يعلم أن أسانيدها واهية وموضوعة لكن ذكرها وأبرى بها الذمة والعهدة على من بعده، فيختار أقوال السلف ليس يأتي قول مجاهد والسدي وعطاء وابن عباس ويختار لأن هؤلاء هي العبارة الأسانيد تنسب إليهم أقوال توافق أقوال أهل البدع. ولهذا أوصيكم بهذا التفسير، من ليس له نفس في التفسير عليه ابن كثير يدندن حوله لا يخرج عنه في الجملة إلا إذا عنده بسطة علم فيتوسع في تفاسير أخرى. نعم باقي صفحة يا مشايخ معلش عشان ننتهي. طيب اقرأ. وأجيب بالقول الآخر ورجح وهو أنهم ليسوا بمؤمنين كاملي الإيمان لا أنهم منافقون كما نفى الإيمان عن القاتل والزاني والسارق ومن لا أمانة له، ويؤيد هذا سباق الآية وسياقها، فإن السورة من أولها إلى هنا في النهي عن المعاصي وأحكام بعض العصاة ونحو ذلك، وليس فيها ذكر المنافقين، ثم قال بعد ذلك وإن يطيعوا الله ورسوله لا يكن من أعمالهم شيئا ولو كانوا منافقين ما نفعتهم الطاعة، ثم قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. والله أعلم أن المؤمنين الكاملين الإيمان هم هؤلاء لا أنتم، بل أنتم من في عنكم الإيمان، يعني والله أعلم أن المؤمنين الكاملين الإيمان هم هؤلاء لا أنتم، بل أنتم من في عنكم الإيمان الكامل، يؤيد هذا أنه أمرهم أو أذن لهم أن يقولوا أسلمنا، والمنافق لا يقال له ذلك، ولو كانوا منافقين لنفي عنهم الإسلام لنفى عنهم الإسلام، نعم لنفى عنهم الإسلام كما نفى عنهم الإيمان، ونهاهم أن يؤمنوا بإسلامهم أن يمنوا بإسلامهم. هذه يعني خرج ابن أبي العز بفوائد في بيان ترجيح تفسير أنهم مؤمنين أنهم مسلمين ليسوا مؤمنين وبما وأنهم ليسوا منافقين. نعم ونهاهم أن يؤمنوا بإسلامهم، وهذا كله ما لا بين ابن تيمية رحمه الله، ولهذا تفسير ابن تيمية أكثره ترجيحات أقوال. فأثبت لهم إسلاما ونهاهم أن يؤمنوا به على رسوله، ولو لم يكن إسلاما صحيحا لقال لم تسلموا بل أنتم كاذبون، كما كذبهم في قوله تشهد إنك لرسول الله نشهد إنك لرسول الله والله أعلم بالصواب. وينتقي بعد هذا التقرير والتفصيل دعوة الترادف وتشنيع من ألزم بأن الإسلام لو كان هو الأمور الظاهرة لكان ينبغي ألا يقبل إلا ذلك، ولا يقبل إيمان مخلص. ما له كلام باطل، هذه الزامات مدودة ذكرناها وردينا عنها، ورد أيضا ابن أبي العز في صفحات المضات. نعم وهذا ظاهر الفساد فإنه قد تقدم تنظير الإيمان والإسلام بالشهادتين وغيرهما، وأن حالة الإقرار غير حالة الإفراد. وانظر إلى كلمة الشهادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله الحديث، فلو قالوا لا إله إلا الله وأنكروا الرسالة ما كانوا يستحقون العصمة. الرسالة أي شهادة أن محمدا رسول الله. نعم

كونه لم يثبت فالسنة أن يصلي الواحد في رحاله. لكن لو قال الإمام صلوا في رحالكم كان وافق السنة ولا ظن أحد. ينبغي ممن يعني لامست السنة قلبه أنه ينكر. لكن لو جمع هنا الخلاف، جمع الناس حي على الصلاة حي الفلاح ثم جمع بهم السنة ما زالت وعليه عمل الناس قديما وحديثا وجماهير العلم على هذا. وقلت لكم لو قال صلوا في رحالكم في كل مطر لا أصاب السنة ولا ظن ممن أشرب قلبه السنة يخالف فيها. نعم أحسن الله يجزيك. يقول السائل هل تحقيق الشيخ التركي لتفسير الطبري من إصدار دار عالم الكتب هي أفضل الطبعات؟ أفضل الطبعات، ما أعلم أحدا يعني جاء بعد تحقيق التركي. هو وقف تفسير جرير الطبري عند تحقيق التركي واللجنة التي معه ولم يحقق، لكن هذا التحقيق هو من أنفسها وأنفعها ومن اقتناه فحسبه. نعم حتى يأتي تحقيق آخر ثم يكون لنا كلام آخر. هذا والله أعلم وصلى وسلم على نبينا محمد. محمد سلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله حياك الله. تعال طيب ما شاء الله.